تتكلم أو تتحدث عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وضرب الله عز وجل فيها أمثلة لأنبيائه ورسوله عليه الصلاة والسلام، نوح وإبراهيم وكذلك ابناه إسماعيل وإسحاق، وكذلك قصة موسى وهارون وإلياس، وكذلك أشار إلى قصة لوط، وكذلك قصة لوط. كل هذه القصص إشارة في هذه أشار الله عز وجل إليها في هذه السورة الكريمة التي هي سورة الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذلك فيها من الترغيب والترهيب، وكذلك فيها الرد على دعاوى المشركين وأقوالهم القبيحة وأفعالهم، كذلك خاصة لما ادعوا لله عز وجل الولد. ابتدأ الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا حتى يأتي ذكرى. هذه الآيات كلها أقسم الله عز وجل بالصافات، وهي الملائكة التي تصف إلى ربها، وكذلك أقسم الله عز وجل بالزاجرات، وهي كذلك الملائكة التي تزجر السحاب وتسوق السحاب، وأقسم الله عز وجل بالتاليات ذكرا وهو القرآن. وهذه الآية كل من يقرأ القرآن فنام هذه الآية، فهم قراء المقصود بهم قراء القرآن، سواء من الملائكة أو من البشر. والصافات صفا، وذلك أن الملائكة تصف عند ربها تعظيما له، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى العظيم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يقدمون الصف الأول في الأول. وكذلك أهل الإيمان في صلاتهم يصفون لله عز وجل الصف الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأمر المصلين وراءه من الصحابة في إتمام الصفوف. قال: من أسأل صفا وصلى الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكذلك قال: استووا واعتدلوا فإن تمام الصف من حسن الصلاة. والأحاديث في ذلك المعنى كثيرة، وذلك أن الصحابة كان يلزق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، وكذلك حتى الذي يصلي على الفرس لا بد أن يوافق المصلي باستوائه في الصلاة، خاصة الذي يقف ويقوم في الصلاة، لا يجوز له أن يتقدم عليه إذا كان قائما، بحيث أن رجله لا بد أن تساوي رجلي إذا كان عن يمينه أو عن شماله، فإذا تقدم فإنه يخالف. كذلك حتى ولو كان جالسا طوال الصلاة لا بد أن تكون رجليه يعني مساوية لمستوى من عن يمينه وعن شماله، ولذلك قال أهل العلم العبرة بالقدمين، إلا إذا كان جالسا على الأرض يعني يصلي على الأرض فإن العبرة بالمنكبين كما هو ظاهر وواضح. فالمقصود أن المصلي يصلي في صلاته في صلاة الجماعة الصف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالزاجرات زجرة، كالتاليات ذكرى وهو القرآن، إن إلهكم لواحد، هذه الجملة هو المقسم عليه، الله عز وجل يقسم بهذه الأقسام أن الرب وأن الإله المعبود سبحانه واحد، ليس هناك إله غير الله عز وجل، واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته وعبادته، وواحد في أسمائه وصفاته، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق يعني مطالع الشمس، وذكر المشارق كذلك فيه تنبيه للمغارب، لأن الشمس لها مشرق ولها مغرب، وهنا جمع، قال المشارق عن المشرق جاء في آية يعني ولله المشرق والمغرب، وهنا قال المشارق، قال أهل العلم، وفي سورة الرحمن قال رب المشرقين ورب المغربين، قال أهل العلم المشرق أفرد المشرق باعتبار الجهة، جهة المشرق، أما لما ثنى المشرق قال رب المشرقين ورب المغربين باعتبار مشرقها في الصيف ومشرقها في الشتاء كما هو مشاهد وملاحظ. أما الجمع قال ورب المشارق يعني بمعنى أن الشمس كل يوم لها منزل، لها مشرق لها منزل تشرق منه، وبهذا نعرف عدد أيام السنة. إنا زينا السماء الدنيا جملناها، هذه السماء الدنيا التي نراها زينها الله عز وجل بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب المضيء، وحفظا من كل شيطان مارد ومعتد وظاهر وخبيث، الله عز وجل حفظ هذه السماء من أن يعني تتجاوزها الشياطين، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب أي عذاب جاد، فهذه الشياطين تحاول وتريد أن تسترق السمع مخاطبة الرب سبحانه وتعالى للملأ، هم لا يسمعون كلام الرب سبحانه ولكن يسمعون كلام الملائكة بعضهم لبعض، فالأصل أنهم لا يسمعون شيء من ذلك، فإذا أراد أحدهم أن يسترق السمع جاءه هذا الشهاب فقذفه يعني بمعنى أنه يؤلمه ويزعجه، إلا من قذف القذف فأتبعه شهاب آخر، معنى ذلك أن بعض الشياطين من يسمع بعض الشياطين بسرعة وبخفية، ولذلك الله عز وجل استهله، قال إلا من قذف القذف فأتبعه شهاب ثاقب فيفلح. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني اسأل يا نبينا هؤلاء القوم الذي أرسلت إليهم وهم أهل الفتح، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الأمم الماضية لعاد وثمود، لا شك أن هؤلاء أشد خلقا أيضا، إنا خلقناهم من طين لازق وهذا باعتبار البصر أن الله عز وجل خلق آدم من طين، بل عجبت له من ربهم ويسخرون من يستهزئون، وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني إذا وعظوا بمواعظ القرآن فإنهم لا يتعظون، وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني يلازمون السخرية والاستهزاء، فهم قد رأوا من آيات الله عز وجل بأعينهم كانشقاق القمر، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وهذا رد ضعيف. فإذا مثل وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يقولون ذلك استبعادا، أو آباؤنا الأولون، قل نعم ستبعثون وأنتم كافرون، يعني وأنتم أدلاء صابرون، فإنما هي زجرة واحدة وهي صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون لما يحصل لهم، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، وذلك لسوء أعمالهم، وهذا اليوم يوم القيامة، حيث إن الله عز وجل يدين العباد بأعمالهم، هذا يوم الفصل يفصل الله عز وجل فيه بين العباد، فريق من الجنة وفريق من السعير، الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم شركاءهم ونظراءهم وكذلك وما كانوا يعبدون من دون الله، فالعابدون والمعبودون يحشرون يوم القيامة إلا من استثنى الله عز وجل، وهم من عبدوا وهم غير معبود مثل الأنبياء والملائكة، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي دلوهم إلى طريق الجحيم، يقال لهم ذلك من باب التركيب، وقفوهم أي احبسوهم، إنهم مسؤولون عن أعمالهم، ما لكم لا تناصرون في هذا اليوم كما كنتم تتناصرون في الدنيا، الله عز وجل أجاب قال بل هم اليوم مستسلمون أي تريدون ومقالون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا التساؤل بين الأتباع والمتبوعين، أبو عساء وأتباع عساء، نكتفي بهذا ويسر الله سبحانه وتعالى ونفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أما هذا الكلام موصولا في معاني سورة الصافات، وهو قبل عند قول الله عز وجل عن أهل الكفر والهجران، وأن حالهم يوم القيامة أنهم دليلون صابرون، قال الله عز وجل كلهم اليوم مستسلمون لا ينصر بعضهم بعضا، بل هم منقادون لأمر الله عز وجل دليلون. ثم قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يسأل بعضهم بعض الأتباع الرؤساء والأتباع، وهذه هي الفصول بين الرؤساء من الكفار ومن تابعهم على هذا الكفر وعلى هذا الضلال، وهذه يوم القيامة يكون فيها أحيان يتكلمون فيها، وهذا الكلام منهم الذي يصدر منهم إنما هو لإقامة حجة الله عز وجل عليهم وكذلك تبكيتهم، فهو نوع عذاب نفسي لهم، وهو يعني هذا العذاب النفسي يظهر ويبرز في هذا الموقف العظيم وهو إظهار الحسرة، ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم الحسرة، والحسرة هي أشد الندم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني قال الأتباع للرؤساء إنكم كنتم ترغبوننا على دينكم، واليمين بمعنى الدين، ويأتي بمعنى القوة، كأنهم أرغموهم على اتباعهم بالقوة، فقال الرؤساء قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أنتم أصلا لا تريدون الإيمان، ولا تريدون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان والعمل الصالح. وما كان لنا عليكم من سلطان، بمعنى لم يكن علينا، لم يكن لنا عليكم غلبة وقهر، بل كنتم رضيتم بهذا الكفر واخترتم هذا الكفر، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين الحد بهذا القدر. فحق علينا يعني نحن الرؤساء والأتباع قول ربنا لأملأن جهنم منكم ومنكم ومن الجنة أجمعين يعني الجنة. إنا لذائقون عذاب الله سبحانه وتعالى. فأغويناكم إنا كنا ظالمين، بمعنى أننا زينا لهم الآخر فتعتمون عليه. فإنهم يقول الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الرؤساء والأتباع كلهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل يقول إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستهزئون، أي يتعاظمون عن قول هذه الكلمة وعن اتقاد مضامين هذه الكلمة وما دلت عليه من علم وعمل وتقدير. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، لتقول معنى لا إله إلا الله لا إله حق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ويقولون عند ذلك وآلهتنا لشاعر مجنون، يقصدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد برأه الله عز وجل من الشعر وبرأه من الجنون. بل جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحق من عند ربه وصدق المرسلين، بمعنى واصف المرسلين الذين قبله بما جاءوا به من علم وعمل، من ايمان وعمل وعمل صالح لم يخالفوا في شيء. انكم ايها المجرمون لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون. فالله عز وجل لما يعذبهم لم يظلم ابدا الا عباد الله المخلصين، فهؤلاء لهم شان اخر، فهم في كرامة وهم في نعيم، أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى وأرادوا بهذا العمل الذي يعملوه من العمل الصالح، أرادوا به وجه الله سبحانه وتعالى، وقالوا كلمة التوحيد عن الإخلاص وعن العلم وعن اليقين. فجزاؤهم أولئك لهم رزق معلوم، لهم رزق لهم رزقهم بكرة، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا ينقطع عنهم هذا الرزق في الجنة. فواكه وهم مكرمون، والفواكه كل طعام يمكن للتلذذ به ليس للقوت، فهذا من انواع الكرم والنعيم الذي يحصلونه في الجنة. في جنات النعيم نعيم حسي ونعيم معنوي، على سرر متقابلين يجلسون ولا ينظر بعضهم الى بعض، وهذا غايه في احد غايه الانتصار. يطاف عليهم بكاس من معين، اي اكواب مملوءه من الشراب، كما قال الله عز وجل عن انهار الجنه شيء من الماء غير عاصفه، وشيء من اللبن لم يتغير طعمه، وشيء من خمر، وشيء من عسل. يطاف عليهم بكأس من معين، يعني يأخذونه كأنه يعني هذا النهر من العسل أو من الخمر أو من اللبن، مثل النهر الجاري الذي يأخذون منه بلا كلفة وبلا يعني مشقة. يطاف عليهم بكأس من معين، يطوف عليهم بهذه الكؤوس والولدان المخلدون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. بيضاء لذة إلا الشاجر شراب أبيض، وهذا الشراب كذلك لذة، بمعنى أنه يستصاب ويمتد به، لا فيها روح، يعني لا يغتال بطونه، لا يتفلط عليه العقل، ولا هم عنها ينزفون، بمعنى لا يفسدون مكاح البطن من هذا الخمر الذي يشربونه. وذلك أن الله عز وجل طهر خمر الجنة عن نجاسة الخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا يجلب الصداع ويوجب البطن، وكذلك يسبب القلب ويضر البر بمشقة نحو ذلك من المفاسد التي إن قرر عنها. أما حمر الدنيا أما حمر الآخرة في الجنة ليس فيه شيء من ذلك. ثم قال الزوجات وعندهم قاصرات الطرف العين. قاصرات الطرف بمعنى يقصر نظرهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن. وهذا من الكرم. عين جمع عينان وهي المرأة واسعة العين جميلة العين كأنهن بيض مكنون من بياضهن كأنهن بيض مكنون من البياض والجمال والحسن والذهاب. هذا الحسن والذهاب والجمال والبياض كأنه الله عز وجل وصفه بأنه مكنون أي مصون ومحفوظ. فأقبل بعضهم على بعض ويتساءلون يعني أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا على وجه الانبساط وتذكر الأيام في الخوالي. قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب ملازم يقارنني ذاك في الدنيا وهو الكافر يقول أئنك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون على هذه الأعمال ومجزيون على هذه الأعمال. بمعنى يقول ذلك من باب الاستبعاد ومن باب التخذيل. فيقول صاحب الجنة هذا يقول لأصحاب الجنة هل أنتم مطلعون مطلعين إلى أهل النار لعلنا نرى ذلك القريب وهو في النار. قال فاطلع فرآه في سواد الجحيم حيث وسط النار. قال فالله يقول له صاحب الذي في الجنة يقول لصاحبه الذي كان في الدنيا وهو في النار يقول له قال فالله يعني يحسب ويقصد إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي أي رحمة ربي لكنت من المقبلين معك في هذا العذاب ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذه الجنة. أكما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين يعني الناس لا يموتون إلا موتة واحدة وهي التي يموتونها في الدنيا. أما في الآخرة فيسون لك موت يذبح الموت كما تعلمون يجعله الله عز وجل في صورة كبش فيذبح فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويقال لأهل النار مثل ذلك. إن هذا لهو الفوز العظيم يعني ما كان عليه هؤلاء العباد المخلصين في الجنة هذا هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه ولا سلم أعظم نعيم في الجنة ما هو أن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الفوز لا يحصل عليه إلا من آمن وعمل صالح. فالله عز وجل يحث الناس إلى العمل قال لمثل هذا النعيم لمثل هذا الفوز فليعمل العاملون ثم الله لا عز وجل وما فيه طاعه. ثم قال الله عز وجل كذلك يغير النزول لا شك أن النار ليس فيها فئة أبدا ولكن هذا من باب المفاضلة من باب المقارنة بين حال أهل الجنة وحال أهل النار. أذلك خير النزول والنزول هو ما يقدم من الضيف من بعض أم شجرة الزقوم لا شك أن نزل أهل الجنة أعظم وأفضل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى وأنعم. أما شجرة الزقوم التي يأكلها أهل النار نسأل الله العافية فهي شجرة خبيثة ثمرها خبيث ومر ورائحتها كريهة وكذلك منظرها خبيث ومهوب. أم شجرة الزقوم يتزقمونها إنا جعلناها فتنة للظالمين في النار. إنها شجرة الزقوم في أصل الجحيم من أصل النار طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. وهل هناك أحد وفاء الشيطان؟ الجواب لا. ولكن الله عز وجل يقول ولكنه قدح في الأذهان أن الشيطان غاية الفقر وغاية في البشاعة ولذلك الله طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. كما نسوة يوسف ماذا قلنا؟ قالوا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم وهل رأينا الملائكة لا، ولكن الأدعى الإنسان أن الملائكة غاية ما جمال وغاية ما قصر، فإنهم تنافرون منها فيما يكون منها المطمئن، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إن لهم عليها لشرفا خلطا من حميم للماء ممتلئ الحرارة وغاية الحرارة، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إن من جمعنا هذا المكان وهذا الهواء، إنهم ألفوا هذا قول ضالين، يعني يريد الله عز وجل أن يبين سبب وقوعهم في هذا المكان، أنهم خلدوا هذا، وجدوا آباءهم على الضلال المبين وهو الكفر وهو الشرك، فهم على آثارهم يمرعون حيث يسرعون على ما عليه آباءهم وأجدادهم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين وهم الرسل، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يعني بمعنى أن الله عز وجل أهلكهم. وهذا الآية التي سمعتم فيها تذكير بهلاك الأمم، وفيها تذكير بالجنة، وفيها تذكير بالنار، ما يوجب على العبد أن يجعل في قلبه شيئا من الترغيب والترهيب ومن الخوف والرجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في ذكر معاني سورة الصافات، وقد سماها بعض أهل العلم بسورة الذبيح لذكر الذبيح، وهو ابن إبراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ووقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نوح في أحسن ما موضع من كتابه العزيز، وفصلها في سورة نوح، وسمع سورة كاملة باسم هذا النبي، وفي أولها وآخرها كلها حديث عن نبي الله نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام هو أول الرسل أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض ليأمرهم بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ونفث في قومه القرون الكثيرة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الله عز وجل نوحا على سبيل الثناء عليه والإشادة به، حتى يقتدى بإعجاز نوح كذلك بإخراج من الأنبياء والمرسلين، حيث أن هذه السورة تدور معانيها حول الاستجابة لأمر الله، وكذلك الانقياد له، وكذلك الإحسان في عبادة الله سبحانه. قال: ولقد نادانا نوح بحين تعالى دعا الله عز وجل. ثم يمدح الله عز وجل نفسه العليا، قال: فرجعه للمشركون. وهذا الصفة جل مجيب مفرد أو مجيبون جل، ولكن لماذا الله عز وجل يتكلم عن نفسه بصفة جل؟ أليس هو إله واحد؟ فما الجواب؟ الجواب أمشي إذا قال الله عز وجل فلنعم المجيب، الأصل أن يقال فلنعم المجيب الله عز وجل، ولكن قال فلنعم المجيبون على سبيل التعظيم أحسن، يعني يعظم الله عز وجل نفسه العليم. ولذلك هذا السائل في ملوك الدنيا يقول أحدهم نحن يريد أن يعظم نفسه، وهذا التعظيم أولى به الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا عظم نفسه أو قال ذلك التعظيم وأثنى على نفسه فهو أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أو الغم الذي قد بلغ قدرا عظيما وهو هذا الأزرق الذي أبرق الله عز وجل أهل الأرض كلها، أطبقت السماء يعني أطبقت السماء على الأرض بهذه المياه، وتفجرت عيون الأرض حتى غرق كل من فيها إلا من أنجاه الله عز وجل في هذه السفينة التي صنعها نوح عليه السلام، ودخلها من دخلها ممن آمن معه، وكذلك الحيوانات من كل زوج كما ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين الذين أنجاهم الله عز وجل في هذه السفينة ممن ليس من نسل نوح، توفوا بعد هذا الإنجاح ولم يعقبوا. الذي عقب هو نوح عليه السلام، ولذلك العرب العالم كله نسله يدور إلى ثلاثة من أبناء نوح عليه السلام، وهم سام العرب وفارس والروم وحام وهم الأفارقة ويافث وهم الترك ومن حوله. فهذا هو نسل الناس إلى نوح عليه السلام، ولذلك لقبه أهل العلم بأنه أبو البشر السابق، أبو البشر الأول آدم عليه السلام أقول، وأبو البشر الثاني هو أول. وتركنا عليه في الآخرين يعني جعلنا له من الثناء الحسن ما يذكر به، ولذلك لم يطعن بنبي الله لا على لسان أحد من الناس من اليهودية أو النصرانية، وزاده الإسلام كما في القرآن والسنة تشريفا وتعظيما. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، لأن هذا أثر من أثار إحسان، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين أغرقهم الله عز وجل كما سمعت. وإن من شيعته لإبراهيم، أن من شيعته نوح الذي مشى على نهجه ومشى على دينه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم أبو الأنبياء، ما من نبي بعث الله عز وجل بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم عليه السلام. وهنا ذكر طرف من قصة إبراهيم مع قومه، وكذلك حادثته مع ابنه الذبيح. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم سالم من الشرك وسالم مما يؤثر على القلب من الجدار، إذ قال لأبيه آزر وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام بعد كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ يقول هذا على وجه التوبيخ والإنكار عليه، والإفك هو أسوأ الكذب وأقبح، ولا سيما الشرك لله عز وجل لأنه قائم على الكذب على الله. فما ظنكم برب العالمين الذي أعطاكم ورزقكم وهو سبحانه وتعالى المستحق من المعتدى وحده لا شريك له. فنظر نظرة الرجل على عادتهم تمويها لهم، فقال إني صدق، ما الذي دعاه إلى أن يقول هذا الكلام؟ قال له قومه اذهب معنا إلى عيدنا من أعياد الوثنين، فتعذر من الغرب، قال إني صدق. وهذه الكذبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها إبراهيم لله سبحانه وتعالى، وهي ليست كذبة على حقيقتها، إنما هي تورية، والتورية فيها غنى عن الكذب الصريح. وإن كانت التورية في الحقيقة كذب واضح، كمن يدق عليك أحد في الهاتف يقول لك فلان هنا، فتشير إلى كتاب أو تشير إلى فتشة أو تشير إلى شيء تقول كيف فيه، هو كذب، ولكن في حقيقتها كذب، لأن الإسلام لا يريد هذا المعنى، إنما أراد أليس هو المريد المدد حتى أكرمه. فالعلماء يقولون التورية أخت الكذب، ولكن لا يرجع إليها الإمام إلا إذا احتاجها وإذا اضطر إليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سائرا مع أبي بكر، كان أبو بكر سائرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة، فجاءهما في أبي المعطر من الأعراب فكلمهم فقال لهما ممن أنتما؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن هما. هو لا يعرف قبيلة تسمى بهذا الاسم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد منا خلقنا مما خلقنا الله عز وجل منا كنا فيه. وهذه التورية تضطر إليها لطبيعة الحياة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إني سقيط، بمعنى قد أسقط في مقتبل الأيام، أو أني معرض للسقم والمرض في مقتبل الأيام، وإلا فإن الحال التي هو عليها ليس به سقط. فتولوا عنه المحبين لأنه قال أن به الشعور، وهذا من الأمراض التي تعني، فنفروا عنه وتركوه. فراغ إلى آلهته، يعني فراغ من الغرغان والإصراع إلى آلهته ومعه المعول أو المسحاب أو الفأس، فقال ألا تأكلون بكل ذلك تبكيتا لها وهي لا تنتقل، ما لكم لا تنتقون؟ فراغ عليه ضربا باليمين بالقوة حتى حطمها، فأقبلوا إليه يزلون، فأقبل إليه قومهم مسرعين، كما قص الله عز وجل هذه القصة في سورة الأنبياء في المرأة، وهذه الآية لما حطم إلا كبيرا لهم لم يحطمهم، فقال لما سألوا قال اسألوا هذا الصدق الكبير إذا كان من يوم. ثم قال لهم أتعبدون ما تنحتون من هذه الأصنام والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا قوله الدنيا لما عرفوا أن إبراهيم هو الذي حطم هذه الأصنام، قالوا قوله الدنيا حائط كبير يعني واجعلوا فيه نارا مؤججة وألقوا إبراهيم في هذه النار حتى إذا رموه في المنجنيق وهو طائر في السماء جاءه إبراهيم ألك فيه حاجة؟ قال أما منك فلا أما من الله منعك. والكلمة التي أنقذته بعد الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم في هذا الموضع، وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقب أحداث غزوة أحد. إيش الآية؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لإبراهيم فقال الله عز وجل النار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فإن جاء الله عز وجل من النار فخرج منها يمشي وكأن يصب شيء. وكانت الحيوانات كلها كما جاء في الآثار تعين إبراهيم على إدخال هذه النار وتخفيف جدوتها وتخفيف لهبها إلا حيوان واحد كان يرى، ولذلك جاءت السنة بقتله، وأن من قتله بأول ضربة 100 حسنة، والضربة الثانية دون ذلك، والضربة الثالثة دون ذلك. ما هو هذا الحيوان؟ البرج، وهو يسمى الوزغ. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، فأرادوا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا فصل آخر من قصة إبراهيم عليه السلام نرجئها في درس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعلم سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم بعد أن حصل أصل من قومه، قال الله عز وجل وقال إني داخل بذكر ربي سيهدين، بمعنى أنه علم الهجرة لله سبحانه وتعالى. والهجرة هو بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإيمان والإسلام والتوحيد. وهذا الذي فعله إبراهيم خليل الرحمن إمام الأنبياء إمام الخلفاء أبو الأنبياء بعده، فعل ما أمره الله عز وجل به. وقال إن ذلك إلى رب العالمين لأنه سبحانه وتعالى هو الهادي، فهداه إلى أقوم الطريق وإلى الصراط المستقيم. ثم دعا الله عز وجل أن يهبه الولد الصالح، وهذا الدعاء إنما هو مرغوب فيه ومطلوب. وكل الأنبياء إنما دعوا الله عز وجل أن يوهبوا الذرية الطيبة بالجملة. قال رب هب لي ولد صالح، أي ولدا صالحا. والصالح هو من يقوم بحق الله وحق عباده. فبشرناه يدل على أن الله عز وجل استجاب له دعوته. فبشرناه بغلام حليم، بغلام حليم يعني في الكبائر. فلما بلغ معه السعي يعني هذا الغلام بلغ مع أبيه إبراهيم السعي وهو المشي، وقالوا كان ابن العاشرة من عمره. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني ورؤيا الأنبياء وحي كما هو متقدم. ما يراه الأنبياء من الرؤى الصالحة فهي من وحي الله عز وجل إليهم، وهي طريقة لطرق إيحاء الله عز وجل لأنبيائه ورسله. رأى في المنام أنه يذبح على هذا الغلام. ماذا كان رد هذا الغلام بعد وقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، يعني ما أمرك الله عز وجل به افعل. وهذا الأمر إنما هو من تمام الاستجابة ومن عظيم الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. لا شك أن قتل الولد بل القتل من غير حق كبير من كبائر الذنوب، ويشتد إذا كان هذا المقتول من الرحمة، يعني ابنك أو أبيك أو نحو ذلك. لا شك أنه أشد وأعظم. ولكن الأمر لما كان من الله سبحانه وتعالى صار طاعة وقربة، بمعنى أن الأمر صدر عن الله عز وجل فإنه طاعة وقربة. وهذا اختبار وابتلاء لإبراهيم عليه السلام، حيث أنه خليل الرحمن، فأراد الله عز وجل أن يختبره ويبتليه بأقرب الناس إليه ومن أشد الناس محبة له، وهو ابنه إسماعيل، حتى تتمحض هذه المحبة. وهذه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى لا لغيره. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم انقاد الأب والابن لله عز وجل وتدله للجبين، أي صرحه وطرحه من جبينه. وناديناه أي يا إبراهيم، لما عزم على أن يأخذ السكين والمدية على أن يذبح ابنه، ناداه الله عز وجل مباشرة أو عن طريق جبرائيل عليه السلام. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بمعنى أنك يعني اجتزت هذا الابتلاء وهذا الاختبار، وعرفنا منك وظهر علمنا أنك مخلص لله عز وجل مستجيب لأمر الله، وكذلك أنك بحق خليل الله سبحانه وتعالى. إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الواضح الذي ابتلي به إبراهيم. وهديناه بذبح عظيم، وهو كبش عظيم القلب، جعله الله عز وجل فداحا لإسماعيل عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين، بمعنى أن جعلنا له الثناء العظيم يعني فيما بقي يعني في الناس. ولذلك ما من أمة إلا وهي أثني على إبراهيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناهم بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه الآية دليل ظاهر أو دليل على أن الذبيح ليس إسحاق، إنما الذبيح هو إسماعيل. وهذه المسألة مما اختلف فيها الناس، اليهود والنصارى يزعمون أن الذبيح هو إسحاق. أما في ظاهر نصوص الكتاب والسنة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وكذلك أن الأدلة لما بشر زوجة إبراهيم بإسحاق قال الله عز وجل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو كان إسحاق هو الذبيح لما بشر بيعقوب بعده، فدل على أن الذبيح هو إسماعيل. كذلك نفس المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم من بعد إسحاق هم من نسل إسحاق ابن إبراهيم، ولم يأتي نبي من نسل إسماعيل إلا نبي واحد وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم ولنفسه مبين، يعني من ذرية إبراهيم تجد من هو محسن وتجد من هو مسيء لنفسه. ثم قال الله عز وجل في القصة التي بعدها إشارة إلى قصة موسى، ولقد مننا على موسى وهارون. قدم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو أفضل من هارون. من الله عز وجل عليهما بالنبوة، ونجيناهما وقومهما بنو إسرائيل من الكرب العظيم، ذلك لما لحقهم فرعون وجنوده يريدون يعني أن يفتكوا به، ولكن الله عز وجل نجاهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين على من؟ على فرعون وقومه، على فرعون وجنوده القدس. وآتيناهما الكتاب المستبين الواضح في وعظة، الواضح في وعد ووعيد، وكذلك في أحكام وهو التوراة. وهديناهما الصراط المستقيم، الصراط الذي لا وجاج فيه، وتركنا عليهما في الآخرين، بمعنى أنهما يتلى عليهما في النار. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. والإحسان أعلى مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أعلى مقامات الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تمام المراقبة لله عز وجل. إنهما من عبادنا المؤمنين. نختم بقصة إلياس. قال الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين. وإلياس هذا نبي من أنبياء الله عز وجل لبني إسرائيل، هو من ذرية إسحاق، أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، وكان طائفة منهم يعبدون بعلا، وهو اسم لصنم عنده، وهذا من التحريف والتغيير الذي كان في بعض بني إسرائيل. أرسله الله عز وجل إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد. وإن إلياس لمن المرسلين، بعض العلماء يقول إلياس هو إدريس، ولكن الصحيح لا، أن إدريس نبي وهو من الأنبياء القدامى الذين جاءوا ما بين فترة آدم ونوح، فهو قديم. إدريس لمن جاء بعد آدم، بينه وبين آدم تقريبا 3 آباء أو 4 آباء. أما إلياس فإنه في بني إسرائيل، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم يعني معبودكم الله الذي رباكم وخلقكم ورزقكم وكذلك ورب آبائكم الأولين. فكانت النتيجة أن كذبوه، قال فكذبوه فإنهم لم يضرون للعذاب إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء لهم المقامات العظيمة عند الله وتركنا عليه في الآخرين أي أثنين الطرفين ذكر الحسن له في الآخرين سلام على ابن ياسين والياسين هو إلياس تنطق إلياس وتنطق إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلم سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الصفات وهي سورة الذبيح. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وإن لوطا لمن المرسلين أرسل الله عز وجل إلى خراسان هذه أصحاب هذه القرى هم ممن أشركوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا معه غيره مع ما ذكر من هذه الفعلة الدنيئة القبيحة البالغة الكفح غايته وفي الكفح غايته ومنتهى وهي إتيان الذكران من العالم شاءوا يدعوهم إلى التوحيد وإلى النهي عن هذه الفاحشة. فالله عز وجل ذكر في هذه السورة ما يشير إلى قصة لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين أي أذكر حين نجيناه من ذلك هذا من هؤلاء القوم وكذلك أهله لما أصابه هذا العذاب أصاب قومه هذا العذاب نجى الله عز وجل لوطا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين الباقية في العذاب وهي امرأة لوط وذلك أنها كانت تعين قومها على نبي الله على نبي الله لوط وتدل وهي التي دلت قومها على اضياف لوط كما ذكر الله عز وجل قصته في عدة مواضع. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين يعني أبقيناها في العذاب ثم دمرنا الآخرين وهم قوم لوط وذلك أن الله عز وجل جعل هذه القرى عاليها سافلها وجعل هذا المكان المدمر الذي حل عليه العذاب بحيرة ممتنة كريهة لا يعيش فيها سمك ولا شيء من دواب البحر وهي البحر الميت جعل الله عز وجل آية. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله أن هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يمر عليها أو أن يدخلها إلا معتبرا أما أن يدخلها أشرا بطرا فرحا متنزها فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على ديار ثمود عندما ذهب عند خروجه إلى غزوة ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم تبكون أو تتباكون أو جاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل في وقت الصباح وفي وقت المساء تمرون على هذه الديار وليكن مروركم عليهم من باب الاعتبار والاستعراض أفلا تعقلون. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى وختم بها هذه السورة لأن في هذه السورة ذكر قصة نوح أشار إلى قصة نوح وإلى قصة إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق ثم موسى وهارون ثم إلياس ثم لوط ثم ختم بيونس ويونس هذا نبي من أنبياء الله الصالحين يونس ويونس وقال يونس ويونس ويونس كلها لغة صحيحة عند العرب. أرسله الله عز وجل إلى أهل نينوى ونينوى هي أرض الموصل من العراق أرسله الله عز وجل ليدعوهم إلى توحيد وعبادته وحده ولكنهم يعني عاملوا وأبطأوا الاستجابة الإجابة، وقال لهم إن لم تؤمنوا سيأتيكم العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أرجى عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب والخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم غضب منهم يونس عليه السلام غضبا شديدا، فذهب وركب البحر، توجه إلى البحر وركب سفينة مع قوم. وهذا كله حدث منه من غير أن يأذن له الله سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، يعني أن لم نضيق عليه، فنادى في الظلمات فأوحى الله عنه. وكان لما ركب السفينة ثقلت بهم السفينة على ما جاء في بعض كتب التفسير، ضاقت وثقلت بهم السفينة، فقالوا لا بد أن نرقي أحدنا من هذه السفينة أو سببا آخر. فالمهم قالوا لا نفعل ذلك إلا بالقرآن، إلا بالقرآن. فاقترعوا بينه فوقعت القرعة على نبي الله موسى، قالوا هذا رجل صالح ونبي صالح، لا ينبغي أن نرديه في البحر. فأعادوا القرعة وتقع القرعة على يونس، وعادوها مرة أخرى حتى يعني نزع ثيابه ورمى نفسه في البحر. فأوحى الله عز وجل إلى الحوت أن يبتلع نبي الله يونس، ولكن قال أوحى الله عز وجل إلى هذا الحوت أن يونس ليس طعاما، فلا تقطع منه لحما ولا تنهش منه لحما ولا تكسر له عظما. فصار في بطن الحوت قالوا 3 أيام، وقالوا 7 أيام، وأوصلوها إلى 40 ليلة. وكل ذلك ينادي في هذه الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب، ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الدعوة فيها التعليل، فيها ليس الدعاء صريحا بل تعليل أن الله عز وجل يكشف عنه هذا الضر وهذا الكرب الذي أصابه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول هذا الذكر من أصابه هم إلا أذهبه الله عز وجل. لا إله إلا أنت، هذا ثناء الله على الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه الله عز وجل، إني كنت من الظالمين، فيه إقرار واعتراف بالذنب. فأنجاه الله سبحانه وتعالى من هذا الكرب، فلفظه الحوت إلى الساحل، فلبدناه بالعراء على وجه الأرض، وكان مثل الفرخ المعقم عليه الصلاة والسلام. فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة الورع. صحيح. وهذه القرع الشجرة ليس لها ساق، ولكن الله عز وجل جعل لها ساقا لنبي الله يونس حتى تضره من حرارة الشمس ومن وهج الشمس. وكذلك الله عز وجل قدر له وحدة تأتيه كل يوم في الصباح والمساء تسقيه من لبنها حتى اشتد عوده. ثم بعد ذلك رجع إلى قومه ودعاه إلى الله عز وجل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، يعني هرب، إلى الفلك المشحون، يعني السفينة المملوكة، فساهل يعني اقترب، فكان من المدحضين يعني المغلوبين، يعني وقعت عليه القرعة. فالتقمه الحوت وهو مرين، يعني يلام على الفعل الذي فعله من ربه. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم المعدود، لكان بطن الحوت قبرا له. ولكن الله عز وجل أنجاه بتسبيحه وباعترافه بذنبا ودعاء، فنبذناه أي طرحناه بالعراء على وجه الأرض وهو سقيم مريض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا ليست للتخفيف إنما هي لمطلق العطف كما يقول علماء اللغة، يعني وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، لأن أو من معانيها معنى الواقع. فآمنوا فمتعناهم في هذه الحياة إلى حين. ثم قال الله عز وجل عن أهل مكة يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل هؤلاء القوم المشركين الذين ادعوا بالله عز وجل البنات، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، من باب الإنكار عليهم التوبيخ، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم هذا الإفك العظيم والكذب العظيم ليقولون ولد الله وحاشاه سبحانه وتعالى، وإنهم لكاذبون بهذه الدعوة. أصطف البنات على البنين، يعني اختار البنات على البنين، وهذا استفهام من باب توبيخهم والإنكار عليهم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، أي حجة واضحة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هل لكم كتاب من عند الله عز وجل يقول هذه الحقائق، هذه الدعاوى التي تقولون بها؟ ثم قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. ووقفنا عند قول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يخبر الله عز وجل عن المشركين مشركي مكة، وذلك أنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، وذلك أنهم زعموا أن بين الملائكة وبين الله عز وجل نسبا، فأنكر الله عز وجل عليهم في هذه الآية، وجعلوا بينه وبين الجن وبين الجنة، والجنة هنا المقصود بهم الملائكة، وذلك لاجتنانهم، أي أنهم مخفيون عن العلوم. ولقد علمت الجنة، أي ولقد علمت الملائكة أن هؤلاء القوم محضرون للعذاب عند الله سبحانه وتعالى. وادعاء أن لله عز وجل الولد هذا من أقبح الكفر ومن أشد الكفر والافتراء على الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يرزقه ويعافيه. اليهود ادعوا ان عزيرا ابن الله، والنصارى ادعوا ان المسيح ابن الله، والمشركون ادعوا ان الملائكه بنات الله سبحانه وتعالى، كما مر في الايات السابقه في نفس هذه السوره. أم فتستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إلى آخر الآيات التي ترد عليهم على هذه الدعوة العظيمة. سبحان الله الذي الله عز وجل نفسه العلية عما يصفون، يعني عما وصفه هؤلاء المشركون، إلا عباد الله المخلصين فإن هؤلاء لا يقولون مثل قولتهم، بل يعتقدون الاعتقاد الصحيح لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكما قال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح كأنكم أيها المشركون. وهذه العبادة التي تعبدونها من دون الله عز وجل لا تقدرون على فتنة أحد وصده عن الحق وصده عن الإسلام وعن التوحيد إلا من كان مدة يمر في ذلك وكان في علم الله سبحانه وتعالى في أهل الجحيم. ثم قال الله عز وجل يخبر عن ملائكته الكرام قال وما منا إلا له مقام معلوم في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرض السماء وحق لها أن تأتي ما من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك أو ملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. وكل ملك من ملائكة الله له مقام له مكان يعبد الله عز وجل فيه ويسبح الله عز وجل فيه لا يتجاوزه إلى غيره. وكذلك أنه لا يتجاوز المكان المقام الذي حدده الله عز وجل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى مدح الملائكة وأثنى عليهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فصف الله عز وجل يعني عن قول أنهم قالوا أنهم يصفون لله عز وجل للعبادة كما يصف المؤمنون في صلاتهم لله سبحانه وتعالى صفوفا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة فإنهم يتمون الصف الأول كالأول. وذلك باستقامة صفوفهم. فنحن نشابه الملائكة في عبادتهم لله عز وجل وهم كذلك يشابهون المؤمنين في عبادتهم لله عز وجل. وإنا لنحن المسبحون. ولذلك أنهم يسبحون الله الليل والنهار لا يستكثرون ولا يكثرون عن هذا التسبيح وعن هذه العبادة. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. هذا قول المشركين أنهم قالوا لو أنه أنزل علينا كتابا مثل التوراة أو الإنجيل لاتبعنا هذا الكتاب. ولكن ما حصل أن من أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا. وهذه الآيات شبيهة بقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومحو السيف. هذا هو الذي منعهم من الإيمان فيه فتوعدهم الله عز وجل فسوف يعلمون. ثم قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. كلمة الله عز وجل الشرعية التي فيها وعد لعباده المرسلين وكذلك لعباده الصالحين. إنهم لهم المنصورون بنصر الله عز وجل لهم. وإن جندنا لهم الغالبون من جند المؤمنين وكذلك الملائكة. فتولى عنهم أي أعرض عنهم يعني حتى حين إلى وقت هلاكهم وأبصرهم فسوف يبصرون العذاب. ثم قال أفبعذابنا يستعجلون نزول العذاب عليهم ولو نزل عليهم العذاب لتمنوا الإيمان ولتمنوا الرجعة. فإذا نزل بساحتهم أي بفنائهم فساء صباح المنذرين بمعنى أنهم يرون أمرا مهولا من عذاب الله. ثم قام وقرر وأكد وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة أي القوة والغلبة والمنعة عما يصفون وسلام على المرسلين. وعلى دعاء لهم بالسلامة والحمد لله رب العالمين. ختم هذه السورة بقوله والحمد لله رب العالمين أي جميع الحمد ثابتة لله سبحانه وتعالى. رب العالمين أي خالقهم ومدبر أمورهم. والعالمين جمع عالم ولعالم وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كما يقال عالم البشر، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الفضاء وغير ذلك من العوالم، فإن الله سبحانه وتعالى ربها. وسميت بهذا الاسم لأنها علم على خالقها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.